الرحمة صفة من الصفات الكريمة، معنى من المعاني العظيمة، خلق من الأخلاق الفاضلة، بها يتعاطف الناس ويشفق القوي على الضعيف، دليل على لين القلوب وسهولة الجانب ورقة تلك الأفئدة. الرحمة ركيزة من ركائز الحياة، تعتمد عليها أساس من أسسها تنبني عليها. سمى الله تبارك وتعالى نفسه والرحيم، قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة، قال سبحانه: ربك الغفور ذو الرحمة، أخبر أنه يرحم من يشاء وأن رحمته شاملة لكل شيء، قال عز وجل: رحمتي وسعت كل شيء. وهكذا وصف الله جل جلاله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه الرؤوف الرحيم، وبأنه على قدر عظيم من هذه الصفة الكريمة. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هكذا وصف الله جل جلاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين هذا الخلق الفاضل. قال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه وهم المهاجرون والأنصار أشداء على الكفار، قاتلون الكفار يجاهدونهم لا يجدون منهم إلا الغلظة والشدة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم يتراحمون ويتعاطفون، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، الرحمة صفة من الصفات الكريمة، ومعنى من المعاني العظيمة، وخلق من الأخلاق الفاضلة، بها يتعاطف الناس ويشفق القوي على الضعيف، دليل على لين القلوب وسهولة الجانب ورقة تلك الأفئدة. الرحمة ركيزة من ركائز الحياة، تعتمد عليها وأساس من أسسها تنبني عليها. سمى الله تبارك وتعالى نفسه بالرحمن والرحيم، كما قال جل وعلا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة فقال سبحانه: ربك الغفور ذو الرحمة، وأخبر أنه يرحم من يشاء وأن رحمته شاملة لكل شيء، فقال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، فقال مخبرا عن دعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهي رحمة شاملة لكل شيء، وهي رحمة تامة، كما في الصحيح من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي تبحث عن صبي لها، فلما وجدته ألصقته ببطنها وأرضعته من ثديها، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: الرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده، فبرحمته أرسل إليهم رسله، وبرحمته أنزل عليهم كتبه، وبرحمته هداهم، وبرحمته يدخلهم الجنة دار الثواب والكرامة، وبرحمته رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا وصف الله جل جلاله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بأنه الرؤوف الرحيم، وبأنه على قدر عظيم من هذه الصفة الكريمة. فقال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بل قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا وصف الله جل جلاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين بهذا الخلق الفاضل. فقال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه وهم المهاجرون والأنصار أشداء على الكفار، يقاتلون الكفار ويجاهدونهم ولا يجدون منهم إلا الغلظة والشدة، كما قال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أشداء على الكفار، رحماء بينهم، رحماء بينهم يتراحمون ويتعاطفون، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يلين بعضهم لبعض سهولة ورقة في القلوب ورحمة وتعاطف. كانوا كذلك رضي الله تعالى عنهم، رحماء بينهم، هكذا يتعاملون مع الخلق. أشداء على الكفار، رحماء بينهم، وأما مع الخالق قال سبحانه: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وفي معنى هذه الآية قوله سبحانه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة للمؤمنين لأنهم يحبونهم وينصحون لهم ويرحمونهم ويعطفون عليهم ويشفقون بهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فما أحوجنا معاشر المؤمنين أن نتأسى بالسلف الصالح، أن نتأسى بالسلف الصالح وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة العظيمة وفي هذا الخلق الكريم، كما قال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا نتأسى بسلفنا الصالح من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من المهاجرين والأنصار، ونتبعهم في هذا الخلق الفاضل، كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنذكر أنفسنا بهذه الصفة الكريمة: الرحمة الرحمة يا عباد الله، الرحمة الرحمة يا عباد الله، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ألا وإن أول نفس يجب عليك أن ترحمها نفسك يا عبد الله. ارحم نفسك يا عبد الله بأن تفكها من عذاب الله، وأن تعتقها من نار الله بلزوم طاعته، وبالكف عن المحارم، تفعل ما أوجب الله وتترك ما حرم الله، رحمة بهذه النفس من العذاب الأليم والعقاب الشديد في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فارحم نفسك أول من ترحم، ارحم نفسك وفكها من عذاب الله ومن عقابه ومن ناره عياذا بالله. وهكذا أول الناس ممن يجب عليك أن ترحمهم أبواك والداك، رحمة صادقة لا رحمة مزيفة، رحمة صادقة تحسن إليهم وتبذل لهم المعروف وترد لهم شيئا من الجميل. فبعض الناس ربما تظاهر بأنه يرحم والديه في حال قوتهما وفي حال نشاطهما، فترى منه الكلام الطيب وترى منه التصرفات الجيدة، ولكن إذا كبرا وكثرت طلباتهما وقل نشاطهما وصارا عاجزين، فهنا تظهر الرحمة الصادقة التي قال الله عز وجل فيها: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا عند الكبر، هنا عند العجز وقلة النشاط وكثرة الطلبات، تظهر الرحمة الحقيقية، الرحمة الصادقة. وهكذا ارحم يا عبد الله أولادك من البنين والبنات، فهم من أحق الناس بالرحمة. ترحمهم بأن تنفق عليهم وأن تحسن إليهم وأن تحنو عليهم وأن تعطف عليهم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أبناء فاطمة رضوان الله تعالى عليها، فرآه رجل من الأعراب فقال: تقبلون صبيانكم؟ فوالله ما نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. تحسن إليهم، تنفق عليهم، تربيهم التربية الجيدة، توجههم وتنصحهم وتحذرهم من الشر ومن سبل الفساد ومن سبل الردى. رحمة فيها حزم، والحزم من الرحمة. تأخذ على أيديهم فلا تعطيهم ملذاتهم ولا تمكنهم من شهواتهم. ليست الرحمة أن تطلق لهم الزمام وأن تجعلهم يغرقون في الملذات والشهوات، هذا إلقاء لهم في التهلكة وليس برحمة. هذا خور وضعف وليست برحمة. فأنقذ أولادك من بنين وبنات، وارحمهم بأن توجههم وأن تحثهم وأن تأمرهم بالخير وأن تحذرهم من الشر ووسائله. وهكذا ترحم تلك المرأة التي تركت بيت أبيها وأمها وجاءت لتعيش معك. ارحم زوجتك بأن تحسن إليها وأن تبذل لها المعروف وأن تستوصي بها خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام وكما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمرها بالخير وتعلمها الخير وتحثها عليه وتحذرها من الشر ومن وسائل الشر وتستوصي بها خيرا. بعض الناس للأسف الشديد تراه في الخارج لين هين سهل يظهر الرحمة للناس، وإذا كان في بيته يتحول وانقلب إلى أسد هصور. ألا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. هكذا ترحم أرحامك، فهم أيضا من أولى الناس برحمتك، ترحمهم فتبذل لهم المعروف وتوصل لهم الخير. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، واحذر من القطيعة فإنها ليست من الرحمة في شيء. ارحم أرحامك، كل من بينك وبينه رحم. وانظروا قد اشتقت الرحم من الرحمة، فحق الأرحام أن يرحموا معاشر المسلمين. فاحذر من القطيعة وكن على صلة وتواصل وأوصل لهم الخير. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ارحم جيرانك ببذل المعروف لهم والإحسان لهم وإكرامهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فهذه من رحمة الجار. والله ليس من الرحمة أن تبات شبعان وجارك جائع وأنت تعلم أنه جائع وأنت عندك القدرة وعندك الطعام، ثم تبيت شبعان وجارك جائع. هذه من القسوة وهذه من الغلظة والعياذ بالله. والله لا أقل في رحمة الجار من أن تكف عنهم أذاك وأن يأمنوا جانبك. لا يؤمنوا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ترحم المسلمين ببذل المعروف إليهم والإحسان إليهم، بالمواساة، بالتعليم، بالأمر المعروف، بالنهي عن المنكر، بكل ما تستطيع. ما استطعت إلى ذلك سبيلا، رحمة تشمل الجميع حتى الحيوان. لا تتبجح علينا الأمم المتحدة، تلك المنظمة الكافرة الفاجرة الظالمة، وهكذا فروعها من منظمات فاجرة كافرة ظالمة. لا يتبجحون علينا بأنهم أصحاب الرحمة، بل هم أصحاب القسوة والغلظة والشدة مع الإسلام والمسلمين. الرحمة قد جاء بها ديننا وأمر بها وحث عليها حتى على مستوى الحيوان. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لبعض الأنصار، فإذا بجمل ذرفت عيناه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ قال فتى من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله في هذه البهيمة، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، تكثر عليه العمل ومع ذلك لا تعطيه الطعام الكافي. انظروا إلى هذه الرحمة على مستوى الحيوان. بل قد أدخل الله جل جلاله امرأة النار في هرة، في قطة. يا عباد الله، ما رحمتها؟ لم ترحم تلك الهرة، حبستها فلم تقدم لها الطعام، ولا هي أطلقت سراحها لتأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. رحمة تشمل هذه الأمور كلها. فالرحمة الرحمة يا عباد الله. أقول ما تسمعون واستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ينبغي علينا أن نشيع الرحمة فيما بيننا، وأن يوصي بعضنا بعضا بالتراحم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لا سيما في هذه الأوضاع الأليمة وهذه الأحوال الموجعة، خاصة في ظل هذه الأحوال من انهيار الريال اليمني وسقوطه، هذا السقوط المدوي، فحصل للناس أو لكثير منهم الهم والغم وضيق العيش والكرب الشديد، فينبغي أن نتواصى بالتراحم فيما بيننا، وأن يسعى كل واحد منا بقدر ما يستطيع في أن يخفف هذه المعاناة، وأن يمد يد الإحسان والمعروف ابتغاء رحمة الله، ابتغاء رحمة الله. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم الناس لا يرحم الله، لا يرحمه الله، من لا يرحم لا يرحم. ومن هذا المنطلق أوصي بوصيتين: الأولى للتجار الكبار والصغار، أصحاب الأموال ورؤوس الأموال الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، أصحاب المصانع والشركات وأصحاب المحلات جملة وتجزئة، وملاك العقارات من عمائر ومحلات، كل من له تعامل مع المسلمين في أمر ضروري يقوم أو تقوم عليه الحياة، من مأكل ومشرب ومسكن، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، أوصيهم بأن يرحموا غيرهم وأن ينظروا إلى غيرهم بعين الرحمة، لا ينظرون بعين الربح 100%، لا ينظرون كيف يعوضون خسائرهم من ظهور هؤلاء المسلمين الذين ربما يتقاضى أحدهم راتبه بهذه العملة المنهارة الساقطة، عليه أن ينظر بعين الرحمة لا بعين الربح المجرد. نعم، لا نرضى للتجار بالضرر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، ولكن نناشدهم ونحثهم وندلهم على الخير بأن يجعلوا نصب أعينهم هذه النصوص الآمرة والحاثة على التراحم وعلى الرحمة بالآخرين، فإن ذلك سبب من أسباب السعادة، فالرحمة ما أوتيها إلا السعداء، وما حرمها إلا الأشقياء. عليهم أن يسعوا في تخفيف المعاناة، عليهم أن يبذلوا الإحسان والمعروف، وأن يخففوا وطأة هذا البلاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. نعم معاشر المسلمين، ينبغي على تجارنا أن يكونوا من ذلك القسم، من قسم التجار الأبرار الأوفياء الصادقين الرحماء الرحماء، فإنه لو قرأت في كتب التاريخ في تلك البلاد التي أسلمت في أفريقيا وجنوب أفريقيا وشرق آسيا وغرب آسيا، لوجدت أن السبب من بعد الله سبحانه؟ التجار، التجار الرحماء. لما رأى أولئك الكفار في تلك البلاد هؤلاء التجار القادمين من بلاد الإسلام وهم على هذا الوصف وهم على هذا الخلق من الرحمة والسهولة ولين الجانب والصدق والوفاء والأمانة، دخلوا في الإسلام، دخلوا في الإسلام يا عباد الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي الحديث الآخر: غفر الله لرجل كان قبلكم سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالرحمة الرحمة معاشر التجار، في ظل هذه الأوضاع الموجعة وفي ظل هذه الأحوال الأليمة، يرحمكم الله تبارك وتعالى. الوصية الثانية للمسلمين عموما، للمسلمين عموما، لأولئك الذين أخص بالذكر منهم، أولئك الذين يتعاطون المحرمات من خمر ومخدرات وشمة وسوكة وشيشة وقات، ارحموا أنفسكم، ارحموا أنفسكم في ظل هذه الأوضاع الموجعة. كيف تنفقون الأموال في هذه الأمور المحرمة؟ كيف تنفقون هذه الأموال في ظل هذه الأوضاع الأليمة؟ وربما كان أهلك يحتاجون إلى هذا، إلى هذا المال الذي تنفقه يوميا أو أسبوعيا، تنفقه على هذه المحرمات. فارحم نفسك، ارحم نفسك وارحم أسرتك، وأقلع عن هذه الأمور الخبيثة. لا يجتمع فقر ومعاصي، لا يجتمع فقر ومعاصي. فما حل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فالتوبة، التوبة من هذه المحرمات تنال رضا ربك، وتوفر المال لنفسك ولأسرتك. وهكذا، وهكذا عموم المسلمين في ظل هذه الأوضاع علينا بالاقتصاد، أن نقتصد في المعيشة، أن نقتصد في المعيشة، لا أن نغرق أنفسنا ونثقل كاهلنا بالكماليات في هذه الأوضاع. تخلى عن الكماليات واستغن عنها، ولا تذهب تشتري هذه الكماليات فتحمل نفسك ديونا وأثقالا وأعباء. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في دعائه بالقصد، سواء كان غنيا أو فقيرا، كان يقول: اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا، من كل بلاء عافية. اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا الغلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا، اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا، اللهم افتح علينا أبواب الرزق، اللهم افتح علينا أبواب الرزق، وأنت خير الرازقين، وأنت خير الرازقين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم يا ربي أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم يا ربي انصر إخواننا المقاتلين، اللهم افتح على أيديهم، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. واغفر يا ربي لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، وتب علينا يا ربنا.